نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا أخ يسأل فيقول: شيخنا الفاضل، لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، هل هو التزام المصلي في مكان معين أو عند السجود يقدم يديه أو ركبتيه؟ هنالك نهي عن أن يوطن الرجل لنفسه مكانا في المسجد كالبعير، وهذا باب غير باب لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، على الخلاف المشهور عند العلماء هل وقع قلب في زيادة وليضع يديه قبل ركبتيه أم لا. لا يوطن أحدكم لنفسه مكانا، بعض الناس تدخل المسجد لا تجده إلا في مكان معين، هذا فيه نهي، وهذا فقط صنيع الإمام وصنيع من يصلي خلفه. الإمام ومن يصلي خلفه من أولي الأحلام والنهاء هذا مكانهم، وما عدا هؤلاء من الناس يسن لهم أن لا يوطن الإنسان لنفسه مكانه. وذكرنا لكم قول الله عز وجل عن الكافرين: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قال غير واحد من السلف أن الكفار لا تبكي عليهم السماء والأرض، المؤمنون إن مات الواحد منهم فيبكي عليه من السماء مكان صعود عمله الصالح، ويبكي عليه من الأرض مكان سجوده. ولذا استدل العلماء على سنية أن يصلي الإنسان في أكثر من مكان، وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنصر الصلاة بصلاة، قال: إلا أن يتكلم أو يتحول. يعني إذا أردت أن توصل صلاة بصلاة وتصلي السنة البعدية وتصلها بالفريضة، فينبغي لك أن تتحول فتغير المكان. هذا نهي. هنالك نهي آخر: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، قال: وليضع يديه قبل ركبتيه. واختلف العلماء أيهما السنة، أن نضع اليدين أم ركبتين، على خلاف مشهور بين العلماء. فمذهب الشافعية والحنابلة يعني بالركبتين قبل اليدين، ومذهب الحنفية والمالكية البدء باليدين قبل ركبتين. لا يبرك أحدكم في الحديث نفسه، حديث عبد الله بن عمر، لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، في الحديث نفسه قال: وليضع يديه قبل ركبتيه. استشكل بعض أهل العلم كيف يضع يديه قبل ركبتيه وإنما البعير ينزل على يديه، والجواب أن البعير ينزل على ركبتيه التي في يديه، فالبعير أربع ركب: ركبتان في يديه وركبتان في قدميه، وهو أول ما ينزل على ركبتيه التي في يديه، ينزل على ركبتيه التي في يديه. ولذا نحن مطلوب منا أن لا نبرك كما يبرك البعير، وهذه مسألة غير المسألة الأولى، هذا فيها نهي وهذا فيها نهي. وسنة أن ننزل على اليدين لا على ركبتين. الشرع يأتي مع الضعيف، وضعاف الخلق ينزلون على أيديهم لا على ركبهم. ولو افترضت أن الأرض حصباء كما كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كانت الأرض حصباء لا تستطيع أن تنزل على ركبتيك، وإنما تنزل على يديك. فالسنة النزول على اليدين على خلاف معتبر في المسألة، والله تعالى أعلم. هل يجوز الاستدلال بالأحاديث المعلقة في صحيح البخاري؟ الحديث المعلق في صحيح البخاري ليس على شرطه، والبخاري علق وجزم تارة وعلق ومرض تارة، والتمريض بصيغة روية يقول روية عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما في رمضان لم يجزئه صيام الدهر. هذا في البخاري، وبعض الجهلة يقول لك هذا أخرج البخاري. لا، البخاري أخرج علقه. كثير من المحققين للأسف، كثير من علماء المحققين، وتتبعت أنا هذا تتبعا بإفاضة، يقولون أخرجه البخاري معلقا، وهذه العبارة فيها تناقض. أخرج يعني أبرز الإسناد، وعلق يعني حذف الإسناد. الإخراج ذكر الحديث في ديوان من دواوين السنة بإسناد صاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإخراج. والتعليق حذف الإسناد. فأن تقول أخرج البخاري معلقا، أنت ذكرت أمرين متناقضين لا يمكن أن يجتمعا، وقع هذا لجمع من السابقين، لكن هذا خطأ. الصواب أن يقال ذكره البخاري معلقا، أن تقول علقه البخاري. وإذا كان قد علقه بصيغة التمريض فيقال علقه بصيغة التمريض. وطالب العلم لما يقرأ علقه يقع في قلبه شيء غير ما يقرأ أخرجه. طالب العلم لما يقرأ علقه البخاري، يعني البخاري حذف إسناده، يعني ليس على شرطه، ليس على شرطه. هذه عبارات مهمة. ولما تقول بالتمريض المعنى أن البخاري ضعفه، فقد ثبت أن البخاري سئل عن الحديث الذي علقه بالتمريض المذكور آنفا من أفطر يوما فمر فضعفه. فينبغي أن ننتبه. اليوم أهل البدع يلعبون بنا ويلعبون بثوابتنا. يعني من أعجب ما قرأت في التحريف على صحيح البخاري لواحد رافض له كتاب اسمه المراجعات، وهذا الكتاب مليء بالشبهات، وصاحبه مدلس دجال كبير. وشيخنا الألباني في أواخر الخامس والسادس من ضعيفة اعتنى بهذا الحديث، هذا الكتاب، وبين الضعف الذي فيه وبين بعض التدليس. مثلا يقول ويتكلم عن عائشة ويحط من عائشة قاتله الله، يقول ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فأشار إلى بيت عائشة فقال منها هنا يطلع قرن الدجال، منها هنا تظهر الفتن. أخرجه البخاري. واحد يقرأ الكلام حدث كلمة قال في الحديث البخاري يقول فتن من قبل المشرق، في الحديث في البخاري قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إلى المشرق إلى نحو بيت عائشة، حدث كلمة نحو، بدل ما يقول فأشار إلى نحو بيت عائشة قال أشار إلى بيت عائشة، وقال منها هنا يطلع الشيطان، منها هنا تظهر الفتن، تظهر فتن من نحو بيت عائشة. شو يعني من نحو بيت عائشة؟ بيت عائشة في المشرق، وأشار إلى نحو المشرق. وحتى الراوي يبين لنا إشارته إلى بيت إلى جهة المشرق، قال إلى نحو بيت عائشة، لأن بيت عائشة هو أول المشرق بالنسبة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأشار إلى نحو بيت عائشة، حدث نحو. قل لك البخاري، ولو أنك ذهبت وقرأت البخاري ما تنتبه. لذا يا إخواني لا، ليس لنا غنى عن منهج العلماء، وليس لنا غنى عن فهم العلماء، ليس لنا غنى عن فهم العلماء وعن منهجهم. الواجب علينا إذا جاءت شبهة ولو رأيت بعينيك، ولو رأيت بعينيك ينبغي أن تفهم منهج العلماء. لكن البخاري خرج البخاري، خرج البخاري، البخاري ضعفه. شوف الآن لما فهمت هذه، البخاري علق فما ثبت حجة على العين والرأس، اللي ثبت ليس على رأس البخاري. والراجح أن البخاري لم يخرج في شرطه في صحيحه أنه ليس لأصل الصحة وأنه لكمال الصحة، بدلالة أنه عشرات الأحاديث ومئات الأحاديث ليس في صحيح البخاري، وسأله تلميذه الترمذي عنها فصححها وهي ليست عنده. فالبخاري ما قال جميع الأحاديث في كتابي، فهناك أحاديث كثيرة صحيحة ليست في صحيح البخاري. فمناهج العلماء من الأمور المهمة. من الأعاجم، بعض الأعاجم يسبون العرب، بعض طلبة العلم، بعض الخطباء على المنابر يسبون العرب للأسف. طيب بعض الأعاجم يسبون العرب، ما قولك وما نصيحتك؟ أولا من هو العربي؟ وهل العربي من هو العربي المحمود؟ وهل العرب العربي المحمود عرق؟ جواب لا. يعني هل الأمر مكتسب؟ نعم الأمر مكتسب، الشرع لا يمدح بشيء ليس بمكتسب. الشرع ما بذنب لا يذم بشرة سوداء وبشرة بيضاء وعيون زرق وعيون خضر وعيون سود، هذا ما ليس ليس في نصيب أنا حتى الشرع يمدحني ولا يلمني أو يذم طولا أو يذم قصرا، الشرع ما يفعل هذا. من العربي؟ العربي اللي فيه صفتين، العربي الممدوح الذي نحبه من فيه صفتان. الصفة الأولى تخلق بإخلاق العرب، فمن تخلق وتطبع بإخلاق العرب فهو عربي، ومن أتقن اللسان العربي ففهم كلام الله وفهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد الله ومراد رسوله فهذا هو العربي. فذم العرب غلط، بل قالوا ذم العرب كفر، لأن رأس العرب محمد صلى الله عليه وسلم، ولأن المشاكل الواقعة في الأمة سببها عدم التطبع بطباع العرب. يعني أنا سمعت كلاما لبعض المنسوبين للعلم وبعضهم من أهل العلم شتما للعرب في سكوتهم عما يجري الآن في حلب سوريا. يا جماعة والله لو كنا عرب ما سكتنا، والله ما سكتنا إلا لما تركنا الخلق الذي العرب لا يعرف الضيم، العربي لا يعرف الضيم، فلما تركنا العربية جرى الذي جرى. طبعا العربية بالأخلاق التي جاء بها الشرع، فأن تشتم أنت العرب أنت من تفهم ماذا سبب تقول، أنت ما تشتم العرب أنت ما تفهم شو تقول. إحنا صرنا زي العاجل، أصبح همنا شهواتنا، أصبح همنا شهواتنا، وأصبح همنا يعني كل يقول نفسي نفسي، فتركنا ديننا، فتركنا ما جاء به ديننا وشرعنا وما كان عليه إخلاق العرب. فشتم العرب غلط، غلط عقلا وغلط شرعا وغلط عرفا، ولا يجوز لأحد أن يشتم العرب، لأن سيد العرب النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل في علاه قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، لما جعل الرسالة في العرب الله أعلم حيث يجعل رسالته. لا يحمل شرع إلا من فهم اللسان العربي، مش ممكن واحد يقوم بأعباء الشريعة وهو لا يفهم العربية، مش ممكن واحد يفهم الشريعة ويصبح من المجتهدين ويخدم دين الله رب العالمين بالترجمة واللغات غير العربية، مش ممكن، يبقى فهمه قاصرا. واحد ما تطبع بالطباع التي يحبها الله والتي رب النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه لا يمكن أن يقوم بالدين، فلا يمكن أن يقام بالدين إلا بأن تفهم لسان العربي فهما صحيحا، وأن تتطبع بالطباع التي رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها. شيخنا الفاضل سدد الله خطاك أمين وإياك، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما أهل عرصة باتوا وفيهم امرئ جائع فقد برئت منهم ذمة الله؟ أن تأييد الله وحفظه وحمايته وكلأه بريئة من قوم لا يطعم الشبعان منهم جائعهم، ولا يرحم العزيز ضعيفهم، لا يرحم العزيز ذليلهم والقوي ضعيفهم، فهذا المراد. فإذا واحد في الحي بات كياشحا جائعا والناس تعلم فقد برئت منهم ذمة الله، فحفظ الله وكلاؤه ورعايته وصرفه الفتن عن هؤلاء القوم زائد. إذا الفتن لما تعم لا تعم بذنب فرد، لما تصبح ذنوب جماعات، الزنا ذنب جماعة، الرجل يزني بامرأة هذا ليس ذنب واحد واحدة، هذا ذنب مجتمع، ذنب أب وأخ، والربا كذلك. كل من نعلم أن فلانا سيرابي من أقاربه أو جيرانه وبإمكانه أن يقرضه القرض الحسن فمتك هو شريكه في الوزر، فلما يظهر الذنوب الجماعية مثل واحد جوعان في حي، طب الحي يستحيل ألا يقدر على إطعامه، طب واحد اثنين لا يقدر، ما بيشتركوا 14 في إطعامه، فهذه تصبح ذنوب جماعية تبرأ منها الذمة. الله عز وجل لا يحفظ ولا يكلأ هؤلاء، وتظهر الفتن، والفتن تبدأ بالاختلاف وتنتهي بالقتل. الفتن تتربع في المجتمع، تبدأ بالخلاف وعدم الألفة والمحبة، ويصبح الأمر قلق والمجتمع قلق، وكأنك المثلث وقفت على رأس المدبب، ما وهو جالس على القاعدة، تخيل مثلث وقف على رأس المدبب، يعني يتأرجح أي لحظة يحصل إسقاط. وبعد التأرجح هذا وعدم الألفة والمحبة والسكينة والوقار، يبدأ الخلاف ويشتد الخلاف حتى يظهر على شكل قتال، حتى يكثر الهرج، فيسبق الهرج الخلاف الشديد، ويسبق الخلاف الشديد الذنوب العامة. هذه سنن لله، مثل المهندس عنده قواعد في الهندسة والطبيب عنده قواعد، في سنن لله في المجتمعات، فلله جل في علاه سنن في المجتمعات، وربي جل في علاه يقول: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس إيش؟ الجوع، لباس الجوع والخوف. سنة الله أولا الرغد يذهب، الرغد يذهب حتى الناس تنتبه، فإذا ذهب الرغد والناس ما انتبهت تأتي المرحلة الأخرى بعد الرغد، بعد ذهاب الرغد ما الذي يذهب؟ الأمن، يذهب الأمن. فأول عقوبة الله عز وجل يبعد عن الناس الرغد، الحياة الرغيدة، الحياة يعني الهنيئة، الحياة التي يستطيع الإنسان أن يحصل يعني حاجاته وكمالياته. فإذا ما شكروا هؤلاء نعمة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، في قراءة متواترة: لقد كان لسبأ في مساكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرب، أعرضوا عن التوحيد، أعرضوا عن استجابة الأنبياء، فأرسلنا عليهم سيل العرب، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا. وهل نجازي إلى الكفور؟ هذه ذلك جزيناهم بما كفروا علة منصوصة، علة منصوصة. شو يعني العلة المنصوصة؟ ما معنى العلة المنصوصة؟ يعني ليست خاصة بهم، وإنما هي عامة لجميع الخلق. فمن أعرض عن امتثال لأوامر الله، ومن أعرض عن طاعة الله، الله لا بد أن يجزي. إذا قال ذلك جزيناهم بما كفروا، ثم قال بعدها: وهل نجازي إلا الكفور، سواء الكفر الأكبر المخرج من الملة، أو الكفر الذي فيه عدم شكر النعمة، أو الكفر كفر النعم، الكفر الذي ليس فيه شكر النعمة. فإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما أحوجنا إلى طاعة ربنا، ما أحوجنا أن نتدارك أمرنا، ما أحوجنا أن نبعد الخلاف بيننا، ما أحوجنا أن تلتئم كلمتنا، ما أحوجنا أن نجتمع على قلب رجل واحد، ما أحوجنا أن نجتمع على كبرائنا، ما أحوجنا أن ننبذ الخلاف وأن ننبذ القيل والقال، وألا نكون أذن لأعداء الله جل في علاه. أعداء الله وعلى رأسهم الشيعة هذه الأيام يريدون شرا ببلاد المسلمين، وأصبحت الشيعة الشيعة الشنيعة في بلاد المسلمين تسبقهم الدواعش، يخربون البلاد ويأتوا الشيعة بعد تخريب البلاد فيمكنون الشيعة منهم. وهذه سنة لله قديمة. بعض إخواننا كتب كتابا رائعا رائعا رائعا رائعا سماه احذروهم فإنه لا أمان لهم، تتبع فيها في هذا الكتاب، تتبع في هذا الكتاب اتحاد الخوارج مع الشيعة، وأن الشيعة على مر التاريخ كانوا يتخذون الخوارج سلما لهم، وأنهم هم الذين يعيثون في الأرض الفساد اللي هم الخوارج، ثم يقطف الثمار الشيعة، ثم يأتي الشيعة فيقطفون الثمار. وهذا الذي وجدناه في العراق، وهذا الذي وجدناه في اليمن، وهذا الذي وجدناه في الشام، وهذا الذي نجده الآن في بلاد المسلمين، وهذا الذي نخاف عليه. وبعض المساكين من الشباب الصغار المراهقين، إن حفظ الله فروجهم من المراهقة فإنهم يراهقون بأفكارهم، يعني يغترون بكلمات الخوارج ويسيرون وراءهم، وبعضهم للأسف يكفر أباه ويكفر أخاه ويكفر ابن عمه. والله ذاك اليوم جاءني رجل شرطي في الأمن العام بقول عديلي بكفرني، ما يأكل أكلي ولا يكفرني. هذا إيش ذنبي؟ أنا كافر، أنا حججت وأنا أصوم وأنا أحافظ على صلاة الخمس، أنا كافر لأني أمن عام. أعوذ بالله، أعوذ بالله، من قال هذا؟ من يكفر مثل هذا إلا الخوارج؟ نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. إذا كان لنا أخ يحتاج لأمور بيته لأشياء ضرورية كالغسالة وغرفة جلوه وطباخ، هل لنا أن نعطيه من مال الزكاة؟ إذا رأيته محتاج أعطيه مالا والأمر إليه. يعني ما بيصير تجيب له أنت طباخ أو تجيب له غسالة وتقول له تحسبه من زكاة، أنت تعطي إن رأيته محتاج أعطيه مالا. والمحتاج هو الذي لا يملك ضرورات الحياة، وبعض المسائل أصبحت اليوم من ضرورات الحياة. يعني الكهرباء وما يترتب عليها من ضرورات الحياة. ما يقول إنسان والله لو اليوم بعيش الإنسان في الصحراء وبعيش بدون كهرباء، لا، أصبحت الكهرباء من حاجيات، أصبحت الكهرباء من حاجيات. فالشرع ما وضع حدا للفقر، وترك الشرع موضوع الفقر والغنى لأعراف الناس. يعني الفقير في الإمارات ليس كالفقير في عمان، والفقير في عمان ليس كالفقير في بنجلاديش، وكل واحد يراعى إيش؟ يراعى نمط حياته ويراعى الحاجيات المتعارفة في مجتمعه. فالشرع ما قال الفقير اللي يملك كذا والفقير الذي يملك كذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: وأعلمهم أن الله قد فرض صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. فالناس أغنياء وفقراء في كل المجتمعات، يعني صار الفقير والغني أمران نسبيان، أمران نسبيان بالنسبة للمجتمع الذي يعيش فيه الغني والذي يعيش فيه الفقير. وإيش دور الزكاة؟ إنه الغني تؤخذ الزكاة من الغني وترد إلى الفقير. لذا بعض أهل العلم يمنعون نقل الزكاة من بلد لبلد. قال ليش المنع؟ قال المنع ممكن احنا ننقل الزكاة من بلد وننقلها لبلد آخر، فيكون الذي أعطيناه هو الفقير في هذا البلد هو غني. يعني الفقير الذي أعطيناه في بلد أخرى هو غني بالنسبة إلى البلد التي دفع. فهذا من حجج العلماء. فالنبي يقول لمعاذ: أعلمهم أن الله قد فرض عليهم زكاة أو صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. الشرع ما وضع حدا للغنى ولا وضع حدا للفقر. العبرة في الغنى والفقر عرفية، أعرف الناس فلان غني فلان فقير. ممكن الفقير اليوم، الفقير عندنا اللي عنده، ما في فقير ما عنده جوال أظن، وأظن ما في بيت فقير عنده 4-5 جوالات لعل اليوم، صحيح؟ بينما المليونير قبل 100 سنة ما كان عنده ولا جهاز تليفون كان. وقبل أول ظهور الخلويات كان الأغنياء جدا عندهم الخلويات. الأمر يتفاوت من وقت لوقت، ويتفاوت من جيل لجيل. العبرة عرفية كما قلت، العبرة بالأمر العرفي، والله تعالى أعلم. قال لي أحدهم: أنك قلت له يجوز أن يصلي السنة الراتبة في غير السفر بالسيارة. هذا قال به جمع من أهل العلم، وذكره الحافظ بن حجر. ولما شرحنا حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة، وأنه كان يصلي على الدابة، وأنه عند تكبيرة الإحرام كان صلى الله عليه وسلم يتجه للقبلة ثم يترك الدابة تسير، فهذا قول جمع من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم ومن الأئمة المتبوعين. الشرع أراد من المكلف أن يكثر النوافل ولا تفوته النوافل، فرخص له بصلاة النافلة إذا كان على الدابة سواء في السفر أو الحضر. لكن من صلى على الدابة جالسا فله نصف أجر القائم، أما الصلاة على الدابة يعني والسيارة تلحق بها فكذلك تجوز في السفر تجوز في الحضر، وأمر لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. في بعض الأيام يكون في بعض الطرقات أزمات، فيطلب سائق السيرفيس زيادة على حقه المحدد، وكذلك شوفير التاكسي، هل يدل ذلك؟ العادة محكمة. يعني بعض الناس في أواخر الليل يذهب السائق وما يرجع، ما له، ما عنده مجال يرجع مع سائق مع ركاب آخرين، فبيجعل العداد بيضربه باثنين. أو بدخل في زحمة بدل ما يقضي المشوار بعشر دقائق يقضي بساعتين. فيقول لك أنا إذا حسبتك على نفس الأمر على نفس السعر أنا أخسر فيزيد. العادة محكمة، إذا جرت هذه العادة وشاعت وذاعت أو حصل شرط وحصل قبول لهذا الشرط فحينئذ تقع الزيادة، وإلا فلا، والله تعالى أعلم. هل يقع الطلاق عن طريق الواتساب؟ الطلاق إنشاء، والإنشاء قد يكون بالقلم وقد يكون بالجهاد برسالة جوال، وقد يكون بالإشارة، يعني ممكن الأخرس يطلق. الخرسان اليوم عندهم لغة خاصة بهم، ولما يرى ترى الزوجة الزوج بإشارة معينة تعلم أنه بهذه الإشارة يطلقها. والواجب ترى على أهل الفقه والعلم على بعضهم وجوب كفائي أن يفقهوا الخرسان، الواجب وجوب كفائي اللي بيعرف لغة الخرسان أن يفقهوهم، أن يعلموهم الأحكام التي تلزمه. هذا واجب كفائي على الأمة، وأظن هذا قليل من قام به، هذا قليل من قام به. فالذي يتقن هذه اللغة عليه أن يرعى هؤلاء وأن يغشاهم في نواديهم وفي مجمعاتهم وأن يفقههم. هذا باب عظيم من أبواب الدعوة إلى الله جل في علاه. فمن أنشأ طلاقا بحركة أو بكتابة أو بنطق وأراد به الطلاق يقع. طب أنا أسمعكم شيئا تستغربونه، وهو يدور اليوم في مجالس كبار الفقهاء ومن بأيديهم القرار في مسائل يعني التقنين والتشريع الأحكام الفقهية. وكنت قد سمعت هذا قديما من بعض مشايخي، بعضهم الآن يقول ينبغي أن يكون الطلاق أمام القاضي، فمن طلق خلف القاضي لا يسمع له. وهذا لون من الألوان العلمانية الجديدة، أن يجعلوا علاقة الرجل بزوجه مثل علاقة الزوج بزوجه في الغرب. الغربي ما عنده ديانة، علاقته مع زوجته ليست علاقة فيها دين وفيها ميثاق غليظ. احنا الآن نخاف نظلم الزوجات، والطلاق نخاف منه، ومن طلق يفكر طويلا وكثيرا، والطلاق أمر شرعي، والعبارة اللي بتقولها بتخاف ربنا بالغيب، يعني في واعظ لله في القلب حول تنظيم علاقة الأسرة، علاقة الزوج مع الزوجة، علاقة الزوج مع الأولاد مع البنات هكذا. فلما تصبح العلاقة علاقة مدنية وعلاقة فقط، إذا بدك تطلق بتأخذ زوجتك تروح عند القاضي وتطلع عليها الطلاق عند القاضي، وخارج القاضي مهما طلقت يعني لا يعبأ به ولا يلتفت إليه، أصبحت العلاقة علاقة إيه؟ أصبحت العلاقة علاقة مدنية، ما أصبحت العلاقة بينه وبين زوجتي علاقة شرعية وفيها وعد الله تعالى. فمتى وقع الطلاق إنشاء لا حكاية؟ بعض الموسوسين إذا قال فلان طلق بقول أن طلق زوجتي، بقول في وسوسة. الطلاق لا يقع إلا إذا أنشأت، يعني أنت أردت الطلاق وأنشأت طلاقا بكلمة بإشارة برسالة بغض النظر، رسالة على الورقة رسالة على الجوال بغض النظر شو الوسيلة التي تستخدمها، فأنشأت الطلاق فحينئذ يقع الطلاق، سواء بلغ الزوجة أو لم يبلغ الزوجة. يعني الطلاق خارج الزوجة في خلف الزوجة، إذا أنشأ الرجل الطلاق وقع الطلاق، والله تعالى أعلم. أما أنا للأمة العربية والإسلامية أن تقف مع أهل الشام، قلت قديما صابت مكة مجاعة فأرسل معاوية لهم من الشام يعني مئات النوق محملة بالطعام، وقلت هذا دين على أهل الحجاز الشام، فأنا لأهل الحجاز أن يسدوا دينهم، أنا لهم أن يسدوا الدين الأول، أنا للشعوب المترفة والشعوب الغنية أن ينتبهوا لإخوانهم الذين يحاصرون. وقلت منذ البدايات لماذا نحن نستنجد بالقوى الكبرى، لماذا نستنجد بالدول الكبرى لإنقاذنا من أناس من جلدتنا غلوا مثل الدواعش وغيرهم؟ أين الجيوش العربية عن هؤلاء؟ أين الجيوش العربية عن قوم ظلموا؟ فلماذا لا يعملون على إنقاذهم؟ لماذا نبقى تحت رحمة الغرب؟ لماذا الغرب هو الذي يصنع؟ حتى هؤلاء يصنعهم الغرب، ومن خلال صنيعهم يبيعون أسلحتهم لنا ويتحكمون فينا ويتحكمون في بلادنا. لماذا لا تكون الأمة المحمدية يد واحدة؟ وهذه الأمة يعني كل منها يرعى الآخر. فالواجب إيقاف نزيف الدم الذي يجري، والواجب أن نعلم أن الخروج حتى على أمثال النظام السوري، الخروج بالسلاح لا خير فيه. فيليت الأمر بقي كما كان، يليت الأمر بقي كما كان. وهذا كلام قلته منذ البداية، وكثير من الإخوة عارضني، وكثير بل جان بعض محبي وقال والله يا شيخ بشفق عليك أنت في أفواه المشايخ قبل غيري. قلت هذه سكرة سيصحى الناس منها، وبعد نحن في المقدمات، بعد الذي يحصل نحن في المقدمات ولا ندري ماذا يجري. إخواننا في الشام شردوا، وإخواننا في الشام بعضهم تنصروا يعني بمؤامرة دولية، وللآن إخوان العراقيين بعد ما طاقوا مما هم فيه، للآن العراقيين والسوريين سفرات الدول الأجنبية تناديهم هلما إلى الرخاء، هلما إلى الرخاء، تعالوا إلى الفجور والفسوق. وبعضهم يقول لك والله أمس وصل علي أحد الإخوة أنبهه على أن الإقامة في دار الكفر خطيرة، ولا منتبه. قلت يا حبيبي انتبه يا مسلم، هم يسامحونك بك أن تبقى على دينك، ويسامحونك بولدك، ويسامحونك بولد ولدك، ويسامحونك بحفيدك. ثلاثة أجيال أنت حر فيها، أنت وابنك وابن ابنك خليك على دينك. لكن إذا جاء جيل رابع نحن فاشلون. إذا جاء جيل رابع، فالإخوان السوريين وإخوان العراقيين اللي بيعيشوا الآن في كندا وبيعيشوا في أوروبا ويذهبون هناك، بعد بس ثلاثة أجيال تصبح بغاية، أو لعل الجيل الثالث لو بقوا صامدين، نتكلم عن قوم مميزين جدا صامدين، تظهر البغاية من النسل، يصبح لك نسل البغاية، وهذه البغاية تبقى إلى يوم الدين، وأنت في القبر وصنيع هؤلاء من الذكور والإناث كله في صحيفة عملك، لأنك أنت السبب، لأنك ما صبرت، لأنك ما اتقيت الله، لأنك قدمت الدنيا على الآخرة، لأنك ما صبرت. الواجب الصبر، تصبر نعيش بعزة الإسلام، ونعيش ونحن مسلمون ثابتون على طاعة الله تعالى، فقراء نأكل التستف التراب، خير من أن نوجد لنا ذرية كافرة في قبل الأيام. اليوم الإسبانيا، الإسبان والله لما أرى في البطارات العالمية الإسبان، تعرفهم هم مثلنا تماما، هم مثلنا تماما. بعض إخوانا ذهب الإسبان يعني يحدث، من أعجب ما سمعت أحد إخوانا في الكويت يقول كنت في إسبانيا، يقول ويعني وتجولت في القرى، ويعني سمعت كلام كبيرات من الإسبانيات. قال لما ابنها يمرض أو حفيدها يمرض تضع يدها على رأسه وبتمتم، شو بتمتم مش عارفة، قال هكذا سمعت الأجداد. يعني الإسبانية العجوز الشمطاء اليوم الكافر النصرانية، لما ابنها يمرض تضع يده على رأسها وبتمتم، كان سمعت جدتها، يعني شيء ورثوه من الأجداد، الرقية بالقرآن، الرقية، فهي بقيت الصورة عندها وما فهمت الأمر. فأمور محزنة، أمور محزنة. ما نريد في المسلمين اليوم في العراق والمسلمين في سوريا أن يصبح معهم أو أن يصبح حالهم كحال إخواننا الإصبان. فسنة الله تعالى إذا ما اتقينا الله لا تتحول ولا تتبدل، وينبغي أن نتوب إلى الله من هذا الذي جرى فينا. واعلموا وارح الله فيكم، لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. والواجب علينا أن نتوب وأن نؤوب إلى الله تعالى. أخ يسأل يقول أريد أن أصبح عالما راسخا في الدين أحرص التوحيد والسنة، فكيف السبيل لذلك؟ أولا تفتقر إلى الله وأن تطلب منه بصدق وإخلاص، فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم. والنبوة مكتسبة أم أنها خيار من الله عز وجل؟ خيار من الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. يا من تسأل، الخيار ليست لك، الخيار لربك. الأنبياء العالم وارث للأنبياء، والنبي النبي اختيار من الله. فالإنسان يصبح عالم اختيار من الله. فالعالم ليس أذكى الناس، والعالم ليس أحسب الناس، والعالم ليس أغنى الناس، وإنما العالم اختيار من الله جل في علاه. طب أنا ما لي دور؟ لا، لك دور. إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم. لكن أنت إن تعلمت، أنت إن تعلمت لك قدر، كالسيول كل سيل له قدر، فأنت لك قدر، فقد يكون هذا القدر لك تصبح عالما وقد لا يكون. لكن بحاجة الإنسان أولا أن يفتقر إلى الله جل في علاه، أن يبتعد عن الذنوب، أن يبتعد عن الغفلة، أن يبقى يزداد قربا، كلما ازداد علما أحدث لله شكرا وازداد في طاعته وعبادته وحسن حاله مع ربي جل في علاه من جهة، ومن جهة أخرى يحتاج أن يجد وأن يجتهد وأن يحافظ على رأس ماله ورأس مال طالب العلم الوقت. فإذا رأيت الإنسان بطال يجلس ويلهو ويذهب ويجيء ويأكل ويشرب وينام كسائر الناس، هذا لا يفلح، هذا لا يفلح. طالب العلم إذا كان يفلح، كما قالوا عن بعض أهل العلم عبد الغني بن سعيد الأزدي توفى سنة 435، قال لما رآه العلماء قال كأنه شعلة نار، كأنه شعلة نار. العلماء يحافظون على أوقاتهم حفظا شديدا. هل الذهاب للبحر الميت لا يجوز؟ لما في حديث النهي في مسلم عن الذهاب للأراضي المغضوب عليها، لقد سمعنا لك مقطع فيديو عن البحر الميت، فهل نفهم منك أنك تجيز الذهاب؟ طيب أنت يا حبيبي يا أخوي يا أيها الفاضل يا أيها السائل، يعني من وين توكل؟ خضرتك من وين؟ البحر الميت. وفاكهتك من وين؟ طيب الملح اللي بتوكله في خبزك من وين؟ الملح اللي بتوكله في خبز من وين؟ البحر الميت. طيب إذا كان هذا لا يجوز، إذا كان كل هذا ممنوع، النبي صلى الله عليه وسلم في حجر ثمود سقوا من ناقة، من بئر ناقة، البئر محصور. طب الخسف اللي حصل في أهل لوط محصور ولا ممتد؟ ممتد. لا، من ممتد من وين؟ من الكرك إلى الشمال، من الغور الشمالية للغور الجنوبية، كبير. طب النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب أحاديث الأنبياء من صحيح البخاري في قصة حجر ثمود، فيها فنزل النبي الحجرة، النبي نزل الحجر، فلما رأى الناس قوم هود وأنهم كانوا ينقشون، وحدثني بعض الإخوة أنه عنده يعني صور من النقوشات، ينقشون الأسرة في الجبال يحطونها نحتا، فذهل الصحابة، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم جدير بكم أن تعتبروا، وإذا مررتم بقوم غضب الله عليهم فاعتبروا. أما أرضا بتمامها وكمالها ولا يوجد أثر معين، فهذا أمر ليس بممنوع. والله امتن، فقال جل في علاه ولقد سكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، هذا في معرض الامتنان. والله لا يمتن بحرام، الله لا يمتن بحرام. فالذهاب إلى قوم لوط ليس بممنوع إلا إذا رأيت عورات وإلى آخره، فهذا يصبح هي وشأن سائر البلاد، سائر البلاد صارت سيئة. فالذهاب لقوم لوط يختلف عن بئر الناقة، وبئر الناقة النبي نزل في رواية في كتاب الحديث الأنبياء نزل، ثم النبي لام الصحابة على ليس على نزولهم، وإنما لامهم على عدم اعتبارهم، لامهم على عدم اعتبارهم، ولامهم لأنهم يعني لما عجنوا من بئر الناقة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطعم الدواب، الدواجن، فأطعمت الدواب هذا غير ذاك، هذا غير ذاك. فلا يقال إن والله الذهاب للبحر الميت ممنوع هكذا بإطلاق. هل علينا عند دفع الزكاة للفقير أن نبين أن هذا المال زكاة؟ لا، لكن عليك أن تنوي أنه الزكاة، وعليك أن تضعه في مصرفه. إذا وضعته عند الفقير فنيتك، أما لا يلزمك شرعا، لا يوجد دليل في الشرع يلزمك أن تقول للفقير هذا مال زكاة. بل لو قلت بعض الناس هذا مال زكاة لعله يأنف، لعله يأنف. فالشرع لا يلزمك أن تقول هذا أبدا. ما حكم الكتابة على المصحف؟ يعني واحد يضع المصحف يكتب عليه تعظيم شعائر الله من دين الله جل في علاه، وهنالك مظاهر ليست حسنة، تضع الكتب فوق المصحف، تقلب بريقك المصحف، طبع ريقك على المصحف، هذه مظاهر ليس فيها تعظيم، وحذر علماؤنا السابقون منها. إذا كتبت على المصحف آية كلمة فيها تفسير لآية قراءة، هذا أمر لا حرج فيه، والصحابة كانوا يكتبون. واليوم تطبع المصاحف وحواشيها مكتوب رموز للمدود ورموز لأحكام التلاوة والتجويد، بل الآن طبعت بعض المصاحف فيها رموز للقراءات، يعني العارف بالقراءات إذا رأى هذه الرموز يستطيع أن يقرأ القرآن بعدة قراءات. فهذه الكتابة التي فيها حاجة وضرورة لا حرج، أما من غير حاجة تتكع عليه تتكع شيء آخر، ما تتكع على المصحف. فتعظيم المصحف من دين الله عز وجل. شيخنا في مسألة إسقاط الجنين للحاجة والضرورة، ما الراجح؟ ما حكم الدم الخارج من إسقاط الجنين في الشهر الرابع؟ ليست العبرة بالشهر، قد يموت الجنين في الرحم فترة ثم يسقط، العبرة بحال الجنين. فإذا الذي سقط مخلق، قطعة مخلقة فيها رأس فيها أقدام وأيدي، فإذا صار في تخليق فالمرأة نفاس وضعت مولودا. وإذا ألقت المرأة دما أو ألقت مضغة، فهذه المرأة ما ولدت، الولادة أن تطرح المرأة جنينا. فإذا العبرة بالنازل، إذا كان نازل مضغة غير مخلقة أو دم، فهذه امرأة مستحاضة وليست نفاسة، تتوضأ لكل صلاة إذا كانت يبقى ينزل منها الدم. وأما إذا الذي نزل منها مخلق فهذه امرأة نفاس، وهذه امرأة يعني تعامل معاملة النفاس على وفق المذكور في كتب العلماء. أخت تقول لنا أنه أن الاختلاف بين العلماء رحمة ولو كان بفروع العقيدة، هل هذا صحيح؟ إذا كان الاختلاف رحمة هكذا بإطلاق فهنالك إذا الاجتماع نقمة، واختلاف أمتي رحمة حديث لا أصل له. هنالك نوع من الخلاف المستساغ التي تجتذبه الأدلة، تتجاذبه الأدلة أو النصوص، فهذا الخلاف فيه سعة. هنالك خلاف ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا على أكثر من وجه، مثل دعاء الاستفتاح، مثل أدعية الركوع والسجود. هذا ابن قتيبة يسميه خلاف تنوع، والإمام ابن خزيمة وتلميذه ابن حبان كل منهما في صحيحه، وأكثر من ذلك ابن خزيمة يسميه اختلاف مباح، اختلاف مباح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا على أكثر من حال، فهذا الخلاف رحمة. وما عدا ذلك الأصل في الخلاف ليس برحمة. هل كل خلاف في العقيدة يضلل صاحبه؟ لا، في خلاف في فروع العقيدة، مثلا الفرق بين النبي والرسول. لو نظرتم في المطولات سواء كتب التوحيد أو كتب التفسير، ولا سيما في الآية التي فرقت بين النبي والرسول، وهي قوله تعالى في سورة الحج: وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يجد الباحث هنالك ثمانية أقوال في الفرق بين النبي والرسول، وبعضها راجح وبعضها مرجوح، لكن من خالف لا يضل. الإمام الطحاوي وهو من هو في عقيدته المشهورة التي كانت تجمع كلمة العلماء عليها، يعرف النبي بأنه من أوحى الله إليه ولم يؤمر بالتبليغ، ويعرف الرسول بأنه من أوحى الله إليه وأمر بالتبليغ، وهذا ضعيف، هذا القول ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم لهم. يؤمر بالتبليغ، أنا وأنت لم يوحى إلينا ونؤمر بالتبليغ، فكيف النبي الذي أوحى الله إليه كيف يؤمر بالتبليغ؟ فهنالك مسائل، هنالك مسائل يقع فيها خلاف بين العلماء، لا يقال فيها الخلاف رحمة، يقال الخلاف من خالف في بعض هذه الفروع لا يضلل، لكن يقال صواب وخطأ، يقال صواب وخطأ، والله تعالى أعلم. هل العام مخير في فتوى من يتبعه في المسائل الخلافية؟ لا، ليس مخير العام. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال أئمة التحقيق لما جل في علاه أمر من لا يعلم أن يسأل من يعلم، المراد أن يقطع عليه الاختيار. العام ما يطرح لاختياره، يعني مثلا فيه عدة أقوال نختار أي الأقوال أصواب، يعني إنسان بلغه في مسألة فقهية عدة أقوال ما هو الصواب فيها، إذا تركت له الخيار فهذا يفتح باب الهوى. والله أمر من لا يعلم أن يسأل من يعلم حتى يبعد عنه الهوى، فمنهم من قال يختار قول الأكثر، ومنهم من قال يختار قول الأثقل، ومنهم من قال يختار قول الأسهل، ومنهم من قال يختار يتخير، ومنهم من قال يختار قول الأعلم. والصواب أن الواجب على العبد في حال جهله وعدم معرفته في مسألة ما أن يختار قول أعلم من يظن في هذا الباب، علما أن العلم العلوم تتجزأ. فالصحابة كان معاذ أعلم الناس بالحلال والحرام، وكان زيد بن ثابت أعلم الناس بالفرائض، وكان علي بن أبي طالب أعلم الناس بالقضاء. وهذا يسمى عند علماء الأصول يقولون الاجتهاد يتجزأ، الاجتهاد أبواب. قد نجد إنسان عالم في المناسك كعطاء، عطاء كان أعلى من الصحابة في المناسك. قد يكون عندنا شخص آخر لا أعلم الفرائض، فلا نأخذ من المناسك لا نأخذ من الفرائض. فأنت المطلوب منك، المطلوب منك أن تتبع أعلم من تظن في هذا الباب، هذا الباب من هو أعلم من تظن، الواجب عليك أن تتبعه، والله تعالى أعلم. أخت تسأل أنها ستوقف الإنجاب لأن أولادهم عندهم توحد، هل هذا جائز؟ وتقول أن ابنها المصاب بالتوحد يكشف عن شعرها وهي في الصلاة، فهل عليها إثم؟ أما الكشف العارض أو ليس عليها إثم، لأنها تكشف يعني شعرها من غير إرادتها. وإذا كان الكشف عارضا وسرعان ما يعني ما أرجعته، مثل المرأة اللي بتصلي فجاء ريح فكشف شيئا من شعرها أو من ثوبها ثم أرجعته، فلا حرج، فلا حرج، تبقى على صلاتها وصلاتها صحيحة، تبقى على صلاتها وصلاتها صحيحة إن شاء الله تعالى. أما إن سقط وكشفت أنها صلت حاسرة الرأس طوال الصلاة، فهذه الواجب عليها الإعادة. الشيء العارض السريع الفقهاء ينصصون على التساهل فيه، والله تعالى أعلم. أما موضوع توقف الإنجاب على حسب الوسيلة، إيش الوسيلة التي ستتبعينها؟ يعني عدم الإنجاب لطرق، وأيضا على قدر استعداد المرأة وتحملها. وفي مثل هذه المسائل يقال بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فرق بين امرأة مرفهة وعندها حشم وخدم وامرأة ليست كذلك، فرق بين امرأة عندها واحد وامرأة عندها عشرة من أصحاب التوحد. فهذه المسائل يقدرها المكلف، والوسيلة لها دور كبير في هذا الباب، والله تعالى أعلم. طريقة التسوق الشبكي لشبكات عالمية وتتلخص في إقناع الشخص بشراء سلعة ثم أن يقنع الآخرين، فإن أقنع الآخرين يعطى. حقيقة المسألة يعني تتفاوت من صورة لصورة، وحصر هذه الصور تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى الاستعانة بأهل الخبرة. فأحيانا تشعر من شبكات التسوق أن السابق يأخذ وأن السابق يأخذ من مال اللاحق، ويأتي يوم الأيام أن اللاحق يكثرون وحينئذ الأموال تذهب عليهم، وهذا أكل المال بالباطل وهذا حرام. أما إذا بقي يأخذ نسبة معينة بخطة معينة والمسألة مسألة مقابل ترويج وتسويق فحسب ويبقى في ربح، وفق يعني حقوق مدروسة وطريقة نظام، الشرع لا يمنع من ذلك، الشرع لا يمنع من هذا. لكن جل الذي يجري اليوم فيما يسمى بالبزنس سابقا وشبكات التسوق ضراها بعد حين بتفلس، وبصير انه اللي سبق اخذ مال من لحق، ومن لحق كثرت الالتزامات والاموال كلها تعطى للسابقين وتضيع الحقوق، ويكون هذا اكل مال بباطل. العبرة في مثل هذه المسائل ان المروجين واصحاب هذه الشركات يضعون بصدق وأمانة جميع المعلومات بين يدي المفتي، ويفهم المفتي المسألة فهما دقيقا صحيحا، وحينئذ قد يقال هذا مشروع وقد يقال هذا ممنوع. فإطلاق حكم عام على مثل هذه شبكات التسوق فيه تعجل وليس فيه دقة في الجواب، وليس فيه دقة بالجواب. إذا الموضوع أنه والله يعني تعطى مقابل، تعطى مقابل دعاية ما في حرج، لكن على ألا يقع أكل مال بباطل، وعلى على ألا يقع استلفاف جميع الأموال وتوزع للسابقين، ثم بعد حين نقول والله تسعت الأمور وما استطعنا أن نعطي. وللأسف هذا الذي يجري، هذا الذي يجري في كثير من البلاد. نحن طلبة في كلية الشريعة في الجامعات الأردنية، مشكلتنا أن كثيرا من المدرسين المخالفين لأهل السنة يدلسون على العجم بأن الإمام الشافعي أشر العقيدة. إيش هذا؟ هذا جنون، هذا هبل. أبو الحسن أشر بعد الشافعي بقربه، كيف يكون الشافعي على مذهب من جاء بعده؟ يعني مين أقبل، الشافعي ولا أبو الحسن الأشعري؟ الشافعي قبل. أبو الحسن الأشعري كان على مذهب الاعتزال وتاب إلى الله وقال أنا خلاص رجعت لمذهب الإمام أحمد، ما أدرك الإمام أحمد، والشافعي قبل أحمد. فكيف الشافعي وابو حنيفه يكونوا مذهبهم اشاعره؟ شيء غريب يعني، هذا غريب جدا. يعني واحد يقول والله ابن حجر نقل من مشهور حسن، كيف ابن حجر يكون مشهور حسن؟ ممكن هذا؟ مش ممكن، ابن حجر قبلي. فهذا تدليس ولا كذب. الائمه الاربعه وائمه الحديث، الائمه الاربعه المتبوعون أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأئمة الحديث البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان، في سائر الأئمة المعروفين عقائدهم عقائد السلف، أصول عقيدتهم عقائد السلف. من أخطأ من زل في عبارة في كلمة، هذا زلل معروف بين العلماء. مثل ابن خزيمة في كتابه التوحيد أول النفس بأنها الذات، غلط. قال الإمام الذهبي في السياق، قال من غلط شسقناه بدعناه لم يسلم لنا إمام. بس ابن خزيمة في كتابه التوحيد يقول الذي يموت ولا يعتقد أن الله علي على عرشه، ويعتقد أن الله في كل مكان، حكمي عليه إن مات أن لا يدفن في مقابر المسلمين وأن يرمى على مزابلهم. هذا كلام ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي يقول عنه علماء الشافعية إمام الأئمة، وهو يستحق هذا اللقب رحمه الله تعالى. فالأئمة المتبوعون حتى الإمام أبو الحسن الأشعري رجع لمذهب عقيدة السنة. لذلك الشيخ الإسلام ذكي جدا رحمه الله ابن تيمية، رحم الله ابن تيمية. ابن تيمية في مجموع الفتاوى لما نقل رجوع أبو الحسن الأشعري إلى مذهب الإمام أحمد، وما أدراك ما مذهب الإمام أحمد؟ الإمام أحمد كان جبلا، ولولا الإمام أحمد لأصبح الناس كلهم الآن يعني على مذهب الاعتزال، على مذهب المأمون في فتنة خلق القرآن. لذا ابن تيمية وهو في النزع كان يقول لمن حوله اشهدوا أني على مذهب الإمام أحمد في الأصول، معتقدي معتقد مذهب الإمام أحمد. يعني لما تقول مذهب الإمام أحمد يعني أنت على مذهب العقيدة الخالصة، العقيدة التي هي على مذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل تقول على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم. فشيخ الإسلام لما نقل عن أبي الحسن الأشعري رجوعه إلى مذهب الإمام أحمد، شو يقول في مجموع الفتاوى؟ يقول قال أبو الحسن الأشعري: وأنقل من خط الإمام النووي. هذا النقل الرجوع أنا أنقله من خط الإمام النووي. طبعا ما في أشعر تقول طالب نووي أنقل خط النووي، يتكلم في النووي. النووي سبحان الله، الله جل في علاه، الله جل في علاه والله له القبول. هذا رجل مبارك الإمام النووي، يقول وأنقل من خط الإمام النووي. إذا أنا أقول الإمام النووي في أواخر حياته رجع لمذهب السلف، ودون هذا في كتابه مسألة في حرف الصوت، وكتب وفرغ من كتابه رسالة في حرف الصوت قبل وفاته بأقل من شهر، ورد على الأشاعرة وصرح برجوعه إلى مذهب السلف. والدليل على ذلك أنه ذكر الخطابي وقال الله عليم في خلقه، ومدح هذا المعتقد في كتابه طبقات الشافعية. والملازم للإمام النووي الذي كان يقال عنه مختصر النووي ابن عطار الدمشقي، مكث 8 سنوات لا يلازم غيره ابن عطار. ابن عطار أخو الإمام الذهبي في الرضاعة، وابن عطار كان على مذهب الأشاعرة وألف كتابا بديعا جدا سماه الاعتقاد الخالص من الشك، وكان أول من رأيت نبه على رجوعه شيخنا الألباني رحمه الله قبل أن يطبع الاعتقاد الخالص، قد نسخ أوراقا منه التي فيها تصريح بالرجوع. وأخونا الشيخ علي حفظه الله ظن أن هذا هو كتاب الاعتقاد، فنشر هذه الأوراق وتبين أن هذه فصلة يسيرة من الكتاب، وبعض إخواننا أخذ عليه رسالة الدكتوراه وطبع الكتاب كاملا. والإمام ابن عطار صرح برجوعه إلى معتقد السلف، والابن عطار لثيق النووي مختصر النووي رحمهم الله تعالى جنة. فالقول أن الأئمة الأربعة شاعرة، كيف يكون مذهب شاعرة؟ ممكن هذا، هم سبقوا بالحسن الأشعري، كيف يكونوا على مذهبه وهم قد سبقوه؟ فمذهب الأئمة الأربعة، مذهب أئمة الحديث كلهم من مذاهب، مذهبهم مذهب أهل الحديث، مذهب أهل الحديث المراد به مذهب السلف الصالح. أنا أخوكم محمد من تركيا، لدينا في تركيا فرصة للاشتغال بالمناصب والوظائف الحكومية واستعمالها لمصلحة الإسلام والمسلمين، لكننا نواجه بعض المعاملات غير مقبولة في الشريعة، لا سيما مصافحة النساء في بعض المواقف الضرورية، وإذا اعترضنا تكون ضجة بيد العلمانيين ويطردوننا من الوظيفة لأن لديهم قوة في مؤسسات الدولة. سؤالي: هل يجوز المصافحة مع النساء في هذه الحالات الضرورية؟ أنا درست في الأردن وكنت أحضر بعض محاضراتي في مرج الحمام، ثم رجعت إلى تركيا، وهنا في تركيا كثير من أصدقائي أصحاب عقيدة سليمة وكل يوم ازداد عددهم. هنيئا لك، وأسأل الله لك الثبات. الأصل في المصافحة أنها حرام، الأصل في المصافحة أنها حرام، لكن موضوع المصالح والمفاسد فأنت السؤال ناقص، السؤال ناقص. ماذا يضير من لا تصافحه؟ أحد إخواننا يقول لي مرة، يقول كنا في بعض النقابات في شركة الفوسفات، كل اللي بنزلوا شيوعيين، قال فأخطأت فنزلت فنجحت. قالوا كنا نحضر بعض اللقاءات في روسيا، قال فلما كنا ننزل المطار تأتي الفتيات فمن المطار بالأحضان. قال وأنا يعني يابس، أنا مسلم يابس، أقول ما أصافح، هم يأخذون البنات بالأحضان، قال أنا ما أصافح. قال فدخلنا في المؤتمر، قال فاجتمعت علي الإعلاميون، فقلت يا رب خلصني، يا رب ارزقني الحكمة، يا رب فهمني، يا رب اجعلني سببا من أسباب نشر دينك، ولا تجعلني سببا من أسباب الصبع الدين. قال فخل جاءوا، قال فشو هالإيش الموقف هذا؟ ليش المطاف عن النسوان؟ قال فأنا محتار شو أقول. قال فلما جاء السؤال الله جل في علاه أعطاني الجواب. قال ترى أنا بيني وبين زوجتي عهد ألا تمسد رجل غيري، وأنا ألا أمس غيرها، هذا عهد بيني وبين زوجتي. قال فأكثر الصحفية تقول لي يا ليتني زوجتك، يا ليتني زوجتك. قال الحمد لله، أراد الجاني من هذا. فالإنسان يكون عاطل، يعني بدك تحتاج قبل أن تذكر الحق الذي عندك أن توجد استعدادا في نفوس من يستمع الحق أن يقبل الحق. يعني الشرع لما قال من صافح النساء ما يريد احتقار المرأة، يريد تقديس المرأة، وما قلت تقديس أقول يريد، يعني يريد جعل منزل المرأة. المرأة مش سلعة مش بندورة، المرأة ضرة ضرة ما يطلع عليها وعلى خفاياها وعلى مفاتنها وعلى جمالها إلا صاحبها، يعني من عنده شيء نفيس يحفظ هذه الدرة، مش الدرة مش المرأة يعلم ما يعني تغطي نفسها وتستر عورتها ولا تظهر مفاتنها ولا تصافح الرجال، ليس هذا إهانة للمرأة، هذا عز للمرأة. لكن هل النساء يعرفن هذا؟ للأسف المرأة، والله لو أن المرأة تصبح رجلا، لو أن المرأة تصبح رجلا لا أقول يوما، لو كانت المرأة تصبح رجلا ساعة، بل لو حصلت أصبحت المرأة رجلا دقيقة فتعرف كيف ينظر إليها الرجال، فوالله ما تزحزحت قيد أنملة عن أحكام دينها. المرأة غافلة مسكينة، المرأة لما تتزين وتتجمل وتتمكيج وتظهر مفاتنها، يعني المرأة أمام المرأة يكون في إعجاب، فهي لما تمشي في الطريق وهي على هذا الحال وتنظر وترى الرجال ينظرون إليها يظنون أنهم معجبون بها، لكنها مسكينة ما تعرف إلى ما ينظر الرجال، ولا تعرف الرجال لما ينظرون إليها بماذا يحدثون أنفسهم وما هو مرادهم وما هو مباحثهم على هذا. لو كانت تعرف فوالله ما لأبت إلا أن تخرج بتمام سترها. فالمرأة غافلة مسكينة، ولذا المرأة تحتاج أن تصهر منذ أن تكون بنت صغيرة، تصهر يا بنتي لما تخرجين الناس ينظرون إليك عجابا، ينظرون يريدون عفتك، يريدون العفة، يريدون عفة المرأة، يريدون منها الشهوة. فالمرأة مسكينة في الغرب تستهلك، لذا كثير من عارضات الأزياء، وذكر هذا الشيخ عمر الأشقر رحمه الله في كتابه البديع المرأة بين الإسلام وأزياء الغرب، ذكر مواقف كثيرة عن ممثلات وعن ممارسات جنس أفلام جنس وعن عارضات أزياء، يعني تستيقظ فجأة دون أن مقدمة فتصرخ في وجه المخرج أنتم تريدوننا ونحن شباب، تريدون نظارتنا، تريدون شهوة منا، ثم لما نكبر تصبحون كالقمامة، تصبح المرأة كالقمامة ترمى ولا التفتوا إليها. إحنا المرأة كلما كبرت كيف حال الأولاد مع الأم، وكيف حال الأولاد هناك مع الآباء؟ إحنا عندنا الإنسان كلما كبر وضعف كل ما يعني والله ترى مواقف خصوصا في الكعبة المشرفة حول الكعبة، كيف أن مجموعة من الأولاد يعني يتسابقون في حمل أمهم ليطوفوا بها، فتدمع العين وتتذكر يعني فضل الإسلام، تذكر فضل الإسلام. فالكبير عندنا يعني يكون في عز ويكون في يعني رغبته أمر، ويحرم عليك أن تقول له أوف، المزاج يختلف، مزاج الكبير يصبح عسرا، ولأنه عسر الشرع حسن الأحكام عندهم الكبير لما يكبر يضع في ملجأ العجزة ويحضر بدلا منه بكلب، يضع الأب في الملجأ ويجيب كلب بدلا، ويصبح يدير باله على الكلب ويطعم الكلب ويشرب الكلب طعام، والأب خارج البيت والأب وين هذا وين هذا. فالمصافحة للمرأة حرام، وموضوع المصالح والمفاسد في مثل بعض المسائل يعني الحساسة تحتاج إلى معرفة دقيقة. حدثني بعض إخوان الفضلاء قال عندنا رجل في البحرين في موقع حساس جدا وتدين وأراد يرخي لحيته، يقول الأخ فقلت له إرخاء لحيتك مصلحة لك، ولكنك إن تركت الموقع الذي أنت فيه فلعل أهل السنة يصيبهم شيء ضعف ولا نجد مثلك. فقال المشايخ يقول حلق اللحية حرام، قال نذهب للشيخ ابن عثيمين، قال فذهبت أنا وياه للشيخ ابن عثيمين ليستفتي الشيخ ابن عثيمين. فالشيخ وفق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، رزقه الله توفيقا وذكاء، قال فأول ما سألنا الشيخ قال متى ترجعون للبحرين، إلى متى المكثين يعني عندي؟ قالوا لابد نرجع مساء اليوم. قال طب هات السؤال. قال فسألوا السؤال أنه بيصير حلق اللحية أم لا. قال فسكت الشيخ فقال للسائل قال أجيبك غدا، تأتيني غدا، تأتيني غدا. قال الشيخ أنا مسافر اليوم. قال تأتيني غدا، ما عندي جواب الآن. إيش يعني الشيخ لما يقول له تأتيني غدا؟ الشيخ يريد يبحث مسألة حكم الحلق اللحية، يريد يقرأ الأدلة فيها ويبحث فيها. فأحيانا بعض المصالح الكبيرة تقدم على بعض مخالفات اليسيرة. لكن هذا باب لا يمكن أن يضبط، وإنما يختلف باختلاف الأحوال. وباب المصالح والمفاسد باب دقيق جدا، وباب لا يمكن أن يجاب بجواب واحد في جميع الصور. لكن إذا وجد مثلا مصلحة عامة لعز أهل السنة في بلد، وهذه المصلحة مقاومة بحلق اللحية، فدائما في تقعيدات العلماء المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، وهكذا في سائر الأحكام. والله تعالى شيخنا الحبيب، هل للزوج الحق في منع الزوجة من استخدام الانترنت خوفا عليها من الفتن؟ ليش زوجتك تستخدم الانترنت؟ ما هو احنا برضه مقصرين، تريد تتعلم طب علمها عنه، غلق عليها، يعني اقطع عليها الذريعة. طب تريد تتكلم مع امها ومع اخوها ومع مدري مين من رحمها، انت كن وصولا، انت يعني انت ادي الخيرات، ثم بعد ذلك اقطع الشرور. والانترنت شر عظيم عظيم عظيم، الانترنت شر عظيم. ومن في بيته انترنت وسائل الاتصال الحديثة، الواجب عليه ان يتفقد الابناء والبنات، وهذا ليس من التجسس، هذا من التحسس. وفرق بين التجسس والتحسس، التجسس طلب الشر، والتحسس طلب الخير، تحسس الخير. فأنت لما تتفقد جهاز ولدك جهاز بنتك، أنت تتحسس ولا تتجسس، وأنت تقوم بواجب أوجبه الله تعالى عليك. من وضع هذه الآلات أو هذه الوسائل من الانترنت وهذه الطرق الاتصال الحديثة بين يدي الأولاد والبنات دون أي مراقبة، فهذا ممن غش رعيته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وهو غاش من رعيته لم يرح رائحة الجنة. من مات وهو غاش لرعيته لم يرح، أي لم يشم رائحة الجنة. من مات وهو غاش لرعيته لم يرح رائحة الجنة. فالوالد على الواجب على الزوج، والواجب على الأبوين، الواجب على الأبوين الواجب المراقبة والأمر والتربية الصحيحة وتعظيم أمر الله عز وجل وإبعاد المعاصي. والأنترنت يستخدم بضوابط، من أهم هذه الضوابط أن يكون وسيلة لأمر مشروع أو لأمر حلال، وأن تكون المفسدة فيه معدومة. والله تعالى أعلم. هل قراءة الدعاء من الورقة أو من الكتاب فيها أجر؟ فيها أجر، فيها أجر، لكن الله يريد قلبك. أما يجيب المضطر إذا دعاه، أما يجيب المضطر إذا دعاه. وكان السلف يكرهون التكلف في الدعاء، إذا سألت ربك فاجعل قلبك يرحل إلى الله، لا يكون حصير. يعني الله جل في علاه يسمع الدعاء من العامي، يسمع الدعاء بغير اللغة العربية، يسمع دعاء الملحون اللي في لحن. هذا رجل أعرابي، رجل إمام مثل النحو، فقير، دخل على السوق فوجد الباع ينادون. طبعا البياع في السوق لما ينادي بيعرف العربية بيعرف النحو، وهو إمام مثل النحو فقير، وهم يبيعون ويشترون. فنظر استغرب، قال يا رب سبحان، يا رب سبحان، يلحنون ويرزقون، يلحنون ويرزقون. فظن ان الرزق يمنع اللحن، يمنع الرزق، من يلحن بالعربية يمنع الرزق. فيا ايها السائل، ما في داعي للدعاء من الورقة، واطلق لسانك، اسأل ربك بالصدق وبالعامية، اسأل ربك، اسأل ربك. كان السلف يكرهون تكلف في الدعاء، وكان الواحد يقول في دعائه كما في بعض الآثار، كان الواحد يقول في دعائه اللهم اجعلنا جيدين، قول اللهم اجعلنا جيدين، صعب هذه اللهم اجعلنا جيدين حتى لا يتكلف. فلا يلزم في الدعاء أن يكون مزجوعا وأن يكون بليغا وأن لا يكون فيه لحن، لكن بلا شك أحسن أنواع الأدعية الأدعية المأثورة، الأدعية المأثورة أدعية فيها بركة وبركتها عظيمة عظيمة عظيمة. إذا أكمل المعتمر أعمال العمرة فهل الأفضل أن يشغل نفسه فيما تبقى من فترة الإقامة بالطواف أم التنفل؟ العلماء يقولون القادم إلى مكة طوافه خير من تنفله، والباقي في مكة تنفله خير من طوافه. القادم إلى مكة طوافه خير من تنفله، والمقيم في مكة تنفله خير من طوافه. من المعلوم لديكم أن السنة في التلبية رفع الصوت، وكل يلبي لحاله، فإذا رفعنا أصواتنا بها ونحن جلوس في السيارة شوش بعضنا على بعض، فهل يعتبر هذا عذرا لإباحة التلبية جماعة بصوت واحد؟ أن ترفع صوتك وتلبي وأخوك يرفع صوته ويلبي، ولا يجوز لكما أن تتواطئا على الموافقة، كما أنه لا يجوز لكما أن تتواطئا على المخالفة. إن حصلت الموافقة فالحمد لله، وإن حصلت المخالفة الحمد لله. بعض الناس لما ينقطع نفسه حتى يكمل النغمة مع الآخرين قد يسقط بعض العبارات، وقد ينطق كفرا وهو لا يشعر. فكل يلبي، فإن وقعت الموافقة الحمد لله، وإن وقعت المخالفة فالحمد لله. بالنسبة لطواف التطوع بعد الانتهاء من أعمال العمرة، هل يشترط فيه أن يكون سبعا؟ نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل أسبوع ركعتان، والمراد بالأسبوع أي سبع أشواط، فالطواف سبعة سبعة. وبعض السلف ورد عنه أنه كان يطوف 14 فكان يصلي ركعتين، لأن هذا يسموه تداخل، لكن الطواف يكون سبعا يكون أسبوعا، ولا يلزم أن تكون الركعتان في مكة، فقد ثبت في البخاري تعليقا، ثبت تعليقا وثبت، فقد ثبت في البخاري تعليقا أن عمر رضي الله تعالى عنه طاف ثم ركب ناقته ثم صلى ركعتين خارج الحرم، ثم صلى ركعتين خارج الحرم. فلا يلزم أن يكون الطواف على إثر الركعتين أن يكون على إثر الطواف، لكن لكل أسبوع ركعتان. كما هو معلوم أن السجود للسهو يكون من نسيان واجب في الصلاة فيجبر به، لكن هناك بعض الواجبات في الصلاة مختلف فيها، ولم أجد من نصص على سجود السهو، مثل الاستعاذة قبل الفاتحة. الاستعاذة قبل الفاتحة أهل الحديث يقولون بوجوبها، وأما الفقهاء فلا يقولون بذلك. وضع اليمنى على اليسرى سنة، فهذه ليست فيها سجود سهو، من لم يفعل ليس فيها سجود سهو على أرجح الأقوال، والله تعالى أعلم. عندي سؤال مهم جدا أرجو أن ينتفع به الجميع. فضلة الشيخ مشكور، أدركت الإمام وهو في آخر تشهد، فلما شرعت التكبير شرع التسليم، فجلست قبل أن يتم التسليم، فهل أعيد صلاتي؟ إذا نطقت بالراء من الله أكبر قبل أن ينطق هو بالألف من السلام عليكم أدركت، وأما إذا قلت الله ما أكملت أكبر فقال السلام عليكم فحينئذ أنت من عقدت صلاتك جماعة، والله تعالى أعلم. من رأى مبتلا فليقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير من سقي تفضيله. هل يشرع هذا الدعاء إذا رأيت أهل المعاصي؟ لا لا، هذا الدعاء أولا في صحته نظر، ثانيا في المرض، وليس في أصحاب المعاصي. ما هي الأقسام الأربعة التي ذكرها شيخ الإسلام في تفسير قوله إياك نعبد وإياك نستعين؟ ابن القيم نقل هذا عن شيخ الإسلام في إعلام الموقعين، وقال بعض الناس أهل استعانة دون عبادة، وبعض الناس أهل عبادة دون استعانة، وبعض الناس أهل عبادة واستعانة، وبعض الناس لا عبادة ولا استعانة. عندنا الاستعانة والعبادة، العبادة هي الأصل، وقالوا إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا معطف الخاص على العام، استعانة نوع من العبادة، وقدم الله العبادة على الاستعانة، لأن العبادة هي المقصد والاستعانة هي الوسيلة، وهذه الوسيلة هي نوع. لذا الشيخ الإسلام يقول أحب دعاء إلى الله أن يقول العبد اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أحب دعاء إلى الله أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أن تسأل ربك وأن تستعين به على عبادتك. فالناس بالنسبة إلى إياك نعبد وإياك نستعين أربعة أقسام: قسم أهل عبادة واستعانة، اللهم اجعلنا منهم، وهذا خير الأقسام. قسم أهل عبادة ولكن لا يستعينون، قلبه لا يتجد الاستعانة، وهذا الصنف يخذل، هذا الصنف يخذل، ترى يقوم ويقعد، يحبو وينام، ينبطل على وجهه. لا يستطيع العبد أن يثبت على عبادة ربه إلا أن يتخلص من قوته وحوله، وأن يعترف بأنه لا حول ولا قوة له إلا بالله جل وعلاه. وهذه الاستعانة، هذه الاستعانة. والاستعانة معناها الاعتماد، أن تعتمد على الله وأن تثق به في اعتبادك. الاستعانة تتكون من أمرين: الأمر الأول تعتمد على ربنا، مش بس تعتمد، أن تعتمد على الله أولا، ثانيا أن تثق به عند اعتمادك عليه، أن تثق به بأن الله لن يخيبك وأن الله تعالى لن يضيعك. هذه الاستعانة. فبعض الناس أهل العبادة وليس أهل الاستعانة، وبعض الناس أهل الاستعانة لكن ليس أهل العبادة. وهذا لو أحكم الاستعانة فإن الله جل في علاه يخلصه من داء هواه. وبعض الناس نسأل الله الرحمة، وهذا شر الخلق، ليس عنده عبادة وليس عنده استعانة، نسأل الله تعالى الرحمة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.